الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار القائل في حديثه الشريف: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله لنا غيره ولا خالق لنا سواه. سبحانه وتعالى هو المدبر للأمر، المتصرف في الملك، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه وسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى أحبتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في مختصر البخاري في كتاب الزكاة عن 5 أحاديث، كان آخرها حديث حكيم بن حزام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ووضحنا ما في الحديث من فوائد، وبينا ما ينبغي للمسلم أن يدين به لله تبارك وتعالى. ومعنى اليوم حديث هو ختام هذا الكتاب، ختام كتاب الزكاة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وهذا الحديث إخوتي الكرام، قبل أن نتعرض إليه بالشرح نبين المسألة ولمن تحل وعلى من تحرم. المسألة، وضحنا سلفا في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فسأله ثانيا فأعطاه، فسأله ثالثا فأعطاه، فسأله بعدها فقال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة. ثم وضح صلى الله عليه وسلم أن من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. لذلك المسألة تحل لأناس وتحرم على آخرين. في الترغيب بإسناد صحيح من قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع. إذن هي حرام على أناس وحلال على آخرين. حرام على أهل الغنى، والغنى نصابه ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنى الذي لا تجوز معه المسألة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أن يجد المرء غداء أو عشاء، وفي رواية: أن يجد ما يغديه أو يعشيه. إذن من كانت عنده أكلتان فهو غني، من كانت عنده أكلتان في يومه فهو غني، غني تحرم عليه المسألة. لكن تأمل بارك الله فيك، الغنى أو نصاب الغنى في المسألة يختلف عن نصاب الغنى مع الصدقة، فالصدقة يستحقها الفقراء والمساكين، ولا شك أن الفقير إذا كان لا يملك، أما المسكين فهو يملك ولكن لا يكفيه ما يملك. انتبه، فلعل المسكين عنده أكلتان، عنده أكلتان، فهل هو بهذا يخرج من كونه مستحقا للصدقة؟ الإجابة لا. فرق بين نصاب الغنى في المسألة وفرق بين نصاب الفقير والمسكين في الصدقة. لذلك الغنى الذي تحرم على أصحابه المسألة أن يكون عند المرء في بيته أكلتان، فلما يسأل وعنده أكلتان؟ فلما يسأل وعنده أكلتان؟ أما الصدقة فهذا حق مكتسب بالشرع، والفقير والمسكين من أهل الاستحقاق. لذلك انتبه إلى هذه النقطة، لا تحل المسألة لغني، والغنى الذي تحرم معه المسألة أن يجد المرء ما يغديه أو يعشيه. والفقر المدقع له تفسير في الشرع، لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. صاحب المرة أو المرة هو صاحب العافية الذي يرى في نفسه قوة على العمل، لا يحق له أن يسأل الناس وحرام عليه. ولذلك عند ابن أبي شيبة أن رجلين جلدين أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه. الجلد هو القوي، فلما جاء ليسألاه نصحاهما النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بالعمل ونهاهما عن المسألة. فالمسألة لا تحل لصاحب المرة القوي المعافى الذي يستطيع أن يتحصل قوته بعمله وكسبه، لا حق له في السؤال، يذهب ويسلك أي سبيل عمل يكتسب لنفسه ويحفظ على نفسه عزتها ويحفظ ماء وجهه، ومن ثم يأكل ويعيش بين الناس كريما. لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع، والفقر المدقع لا يدعيه الناس، لا يؤخذ من الناس بدعواه، بل لا بد من بينة تبين أن فلان فقير حتى تحل له المسألة. لذلك في مصنف ابن أبي شيبة من حديث قبيصة المخارقي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا قبيصة انتظر حتى تأتينا الصدقة فنعطيك. ثم جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظه ويوصيه ويبين أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: رجل تحمل حمالة تحمل حمالا معناها ضمن أناسا أو غرم في حق أو غرم في حق حتى ذهب ماله، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش ويمسك. إذن هذه شريحة أخرى، شريحة مضافة إلى الفقر. رجل تحمل حمالا، والرجل الثاني أو رجل ألمت به فاقة فاجتاحت ماله، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك. أو إنسان كان عنده مال، كان عنده مال متمثل في محصول، فأصاب المحصول عطب فالتصق بالأرض، أي أصبح فقيرا لا يجد، أصبح فقيرا لا يجد. وهذا الإنسان له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش. أو رجل أصابه الفقر فيأتي ومعه ثلاثة من ذوي الحجة يشهدون أن فلان يستحق أن يسأل. إذن في الرواية أن الفقير الذي تحل له المسألة لا يكفي ادعاؤه للفقر، إنما لا بد مع ادعائه من أن يأتي ببيان يوضح أن فلان يستحق له أن يسأل. وثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ثلاثة من ذوي الحجة يعني ثلاثة عدول مشتهرون بالعدالة يأتون فيشهدون عند ولي الأمر أن فلان يستحق، أن فلان يستحق. لذلك هذا الحديث يجعلنا نفكر في من يجوب البلاد طولا وعرضا، يجوب البلاد بحجج يدعيها، وغالب الظن أنه ليس فيها لصادق، بدليل إدمانه لهذه الهيئة، إدمانه للتفقر، احترافه للتسول. وبلاد الناس ملأة، وبعد التحقق والتثبت اتضح أن هذه عصابة توزع على البلاد، ويتحكم في هذه العصابة أناس في غاية الثراء يقتسمون البلاد جبهات، هذه الجبهة لفلان لا ينزلها إلا هو ومن معه، وهذه الجبهة لفلان وهذه الجبهة لفلان، ويوزعون عمالا لهم يحصلون ثم يقتسمون. لذلك اليوم أصبح التسول حرفة، أصبح حرفة مثرية، والمتسول الآن يأتي ويسأل شيئا بعينه. في القديم عند المحتاجين وعند الذين لم يتحصلوا على عمل وليس عندهم عافية على العمل، هو عنده عافية على المشي لكن ما عنده عافية على العمل، كان يأتي ويكتفي بأي شيء تعطيه له، إن أعطيته خبزا يأخذه وإن أعطيته مالا يأخذه، فإذا ما أصاب قوت يومه عاد إلى بيته. لكن اليوم يأتيك يتفننون، يقول لك أنا هات شيء لله، تعطيه خبز يقول لك لا أنا ما أريد خبز، أي شيء تريد يقول لك أنا أريد رز أبيض. هذا فريق ثاني أنضج شوي يقول لك تلقيمة شيء لله، ما تضحك، هذا واقع، أنا لا أقص من الهوى ولا من الخيال، هذا واقع. اللي يقول لك أنا عايز تلقيمة شاي، تأمل، هو وحلف على الشارع، الشارع فيه 20 بيت، هياخد له 5 تلجيمات شاي، اخر النهار يحصل من القرية 5 كيلو شاي في 30 جنيه ب150 جنيه مرتب موظف. تمام. والاخر يأتيك ويطلب شيء بعينه، هكذا شأن التجارة في التسوق والاحتراف. لذلك هؤلاء إن وقفوا ببابك عليك أن تحتاط لمالك، تحتاط لمالك، وهؤلاء على الدولة أن تحاربهم، الدولة مكلفة بأن تحارب هؤلاء لتؤمن الناس في بيوتهم على أموالهم وأهليهم. انتبه الآن التسول بهذه الطريقة، وتنزل في الحملة فتيات جميلات إلى درجة عالية، وبنات في سن يعني في سن 20 تأتي وتطرق الباب ثم تصنع حيلة بحيث تستجدي عطف الواقف أمامها ويرق لها القلب وإن كان حجرا. تصطنع كلاما، تقول له والله أمي في المستشفى ومحجوزة وأنا وحيدة وما عندي وما عندي وما عندي وما عندي، حتى تستنزف أموالك، ثم في آخر النهار تجدها تذهب إلى العصابة، والعصابة تجعل في حصالة اللي هو أمين الجماعة بقى، وفي النهاية يقسم عليهن كل واحدة في اليوم 100 جنيه والباقي هو ياخذه، وهذه عصابة. لذلك انتبه، استنزاف أموال المسلمين بهذه الطريقة هدف ومقصد. لذلك على الإنسان أن ينتبه. تأتي هذه البنت وتأتي غيرها، ومن الدواهي إن رأت البنت صغيرها في الشارع تنظر من حواليها، فإن لم تجد أحدا نادت الصغيرة فأعطتها شيئا ألهتها به، ثم تجلسها على رجلها وتخلع منها إن كان في أذنيها ذهب تخلعه، ثم تتركها بلا ذهب. وهذا الحال تكرر عندنا في القرية 5 مرات في أسبوع، 5 مرات في أسبوع الحلقان تضيع من أذن الصغار، وبعد التبين اتضح أن السائلين والسائلات، السائلين والسائلات يفعلن هذه الأفعال. ولا عجب، لم يقف الأمر على الشوارع، إنما أصبح في المساجد. يأتي المارة، ولا مانع من أن يأتي عقب الصلاة ويستأذن من الشيخ الإمام، لو من فضلك يا عم الشيخ بس كلمتين، كلمتين يا عم الشيخ. الإمام منبه عليه، وهذا شرع بعدم جمع المال بهذه الطريقة في المسجد، وإن جمع المال يعرض نفسه للسؤال من أموال عامة، ما هو هذا من الحرب على الإيه؟ على التسول، من الحرب على التسول. أن تنبه على الأئمة ممنوع جمع مال لإنسان بعينه في المسجد، ممنوع، حفاظا على مال الناس، لأنه غلب على الناس الكذب. يقوم يأتي يقول لك من فضلك عم شيخ كلمتين، الشيخ يحرج، روح ضايم يقول يا جماعة أنا لست من أهل هذه البلاد ولا أعرف أحدا من أهلها، ولكن انقطعت بي السبل في سفري وسرق مالي، وأنا لي أهل وأهلي أغنياء، وأنا لست في حاجة إلى أن أسأل، ولكن أنا أعرض متاعي للبيع، من يشتري هذه الساعة حتى أتحصل على مصروف سفري. تأمل بهذه الحيلة، الجميع يتهافت على وضع المال. أنا هذا رأيت بعيني، يعني قام شاب في حدود 30 سنة يلبس بنطلون يساوي 150 جنيه ويلبس قميص انا عمري في حياتي ما لبسته، ووجيه جدا في قمة الوجاهة، في قمة الوجاهة، يعني المنظر لا تكاد تقول إلا أن هذا ابن مليونير. وقال، شوف تأمل، قال أنا ضابط في الجيش، يعني أتى بإيه؟ بصفة كبيرة، وأنا جاي في أبو كبير يعني بطاقتي والمحفظة سرقوا مني. طب أنت كنت في أبو كبير، إيه جابك السواقي؟ ما هو لابد، ما هو كل الناس ما بفكرش إلا بعديها بقى، لكن في أثناء يعني إلقاء حجته الكل يكون متعاطف. قال أنا ضابط في الجيش رتبة رائد، ولكن القدر سرقت في أبو كبير وأنا في العربية، وأنا لا أريد إلا أن أذهب إلى الإسماعيلية للوحدة بتاعتي ولا زيادة. ثم جلس كده وثم يعني دمعت عينه دمعتين كده، وقعد ايه يعني يمسح عينه كده، فانهال الناس باموالهم بجوار الايه القبلة. انا قاعد في قمة الغيظ، ما انا منبه على الناس ممنوع اللم في الجامع، لكن الكل ضل محط مع اليقين، لو انني قلت للناس نريد 10 جنيه المعهد الديني ولا واحد عدف على ساق، لكن بسرعة لقيت العرمة عليت كده. فأنا جلست ساكت ما أملك شيء، وبعدها تركها المحترم على حالها ما حطش إله فيها مطلقا، وقام وركع ركعتين السنة وبهدوء أعصاب قاعد يعد 1 2 3 4، يحط الانصاص على ناحية والجينات على ناحية والعشرات على ناحية، وكون الربطة وعمل كده الحمد لله وحطهم في الجيبة. هذا في المغرب. ذهبت في العشاء أصلي في قرية مجاورة اسمها الدميين، ذهبت أصلي العشاء في هذه القرية، فلما دخلت للعشاء وبعد التفاتي من الصلاة قال لي يا عم الشيخ من فضلك كلمتين، فأنا جبتهم له، قلت له يا أخي ما كفكش 100 جنيه خدتهم السواقي؟ فقام الناس علي، الناس يا عم الشيخ يعني أنت ما تسيبه يرزق يا عم الشيخ. قلت لهم يا ناس الراجل ده مصلي وراي المغرب في السواقي ولم 100 جنيه، نسيبه يرزق ليه؟ ما نلمهم ونعطيهم لأفقر واحد في الدميين، وكل بلاد فيها فقرة. فتأمل معايا، هو لما يلف في الخمس فروض ويجمع له من كل فرض 50 جنيه، يبقى آخر النهار معاه 250 جنيه. هو البنجو بيباع من قليل، هو اعتراف الناس للفساد من قليل، ما هو من هذا القبيل، من هذا القبيل موائد القمار أساسها هذا الفعل. لذلك وجاهة البلد من شوارعها. نحن نناشد باستمرار المسؤولين أن يعلن حرب على هذه الايه على هذه الظاهرة، لأن أنا لما أدخل المسجد ألاقي فيه واحد متسول. ليه التسول في المسجد بالذات؟ لأن يعني المسجد مكان ترق فيه القلوب، وهو يعزف على قلوب الايه قلوب الناس. لذلك هذه الظاهرة تحتاج إلى حرب شاملة، تحتاج إلى إبادة. واجهة البلد لابد أن تكون مشرفة حتى تدل على أهلها، لكن لما تمشي في الشارع واحد قاعد بكيس عصير ربط الكيس العصير على جنبه وقاعد في الشمسة ويقول لك لله، أنت إنسان بتخاف المرض، تشوف كيس العصير تقول ده كيس بول متحول. يعني في مرة من المرات مر أحد الناس بهذه الهيئة في القطار وماشي يقول لله، طبعا كل واحد يرى المنظر صعب جدا، محول كيس بول على كتفه، فطبعا كل واحد يعني يعطيه. مر واحد من الشباب الجامعيين كده عارف الحيلة، وهو بيجري جنبي كده راح شد الكيس، راح العصير وقع على الأرض، راح دكه كده التفت كده وراح نازل بسرعة. يا ناس الحيل أصبحت على الناس، انطلت على الناس، ومن ثم تضيع أموال الناس. فهؤلاء ليسوا فقراء، والفقر الذي يحل المسألة يحتاج إلى بينة، والبينة لا بد أن تكون من أهل البلد الذي منها الشخص الساء، وهذا غير متوفر الآن. لذلك التسول الآن حرفة تضيع أموال المسلمين. لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع. السائل الذي فقد الحس والشعور وتبلدت فيه الأحاسيس وفقد الحياء وماء الوجه، اعتاد هو هذه الحرفة، اعتادها، واليوم أصبحت نكت الناس وطرفهم حول هذا الكلام. يعني أنا من يومين مضى أنا جالس في مكان، فواحد بيقول لي والله مسكوا يعني مدير عام في مكان ساب وظيفته وبتسول في الشارع. طب يعني تأمل معي الأمور، الأمور انطلت على كثيرين، أصبحت طريقة سهلة في تحصيل المال. لذلك هؤلاء انداموا على هذا، ما هي عاقبتهم؟ أولا للمسألة عواقب دنيوية ولها عواقب أخروية. العواقب الدنيوية جاء في السلسلة الصحيحة أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر في الدنيا. لذلك هو كل يوم بيجيب 1000 جنيه بس ما يشعر بغنى أبدا، ما يشعر بغنى، وآخر النهار كل شيء راح في الهواء، كل شيء راح في الهواء. يعني سائق سيارة من على خط البحر هو يقص لي بنفسه، يقول أتاني في يوم من الأيام رجل وقال لي تيجي معانا المكان الفلاني، قلت له 60 جنيه، فقاولني على 60 جنيه. قال أخذني إلى قرية، وفي القرية وجدت إنسانا مقعدا في بيت، حملوه وجعلوه ووضعوه في السيارة، ثم جاءوا بالبطانية وفرشوها فوق السيارة كده، وجابوا ميكروفون وركبوا معاه في السيارة، وما عرف المهمة إلا بعدما نصبوا هذه النصبة وطافوا به يوما كاملا، يلموا ذرة وهدوم وأي شيء. اللي يرى المقعد بحالته السيئة الكل يحط غلة، رز، ذرة، فول، بطاطس، طماطم، أي شيء، اللي هم يقبلوا أي شيء. ملوا العربية من خيرات وجابوا فلوس سائلة 500 جنيه، ادوا المقعد 50، بيقولوا أنا جاي، قلت لهم لا 60 مش واخدها، أنا عايز 100 جنيه، أنا عايز 100 جنيه. قالوا لي نديك بكرة 100 جنيه، أما النهاردة 60 زي ما اتفقنا، بكرة حلى له الجو وذهب. فلما رآه واحد من القرية قال له بتعمل ايه، بتشحت معاهم؟ لما خاف من كلام الناس امتنع، امتنع. طب هؤلاء جابوا 500 جنيه ومالوا الايه العربية رز ودرة، وفي آخر النهار معروف مكانهم، بيقعدوا يلعبوا جمار أو بيجيبوا حشيش وبنجو يشربوا، آخر النهار ما فيش، تاني يوم نفس النظام، ثالث يوم، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق، ما وما ربنا قال كده: وما ينطق عن الهوى، ما فتح عبد باب مسألة، باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر. ربنا يفتح له باب من الفقر. وكل شيء له خزائن، الفقر له خزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربنا يفتح له باب فقر، فتح له باب فقر، والله مهما حصل من الدنيا لا يحس بالغنى ويعيش فقيرا، ولا يعيش بفقر حميد، إنما يعيش فقيرا مرذولا، يعيش فقيرا ولا ماء في وجهه، ولا كرامة له. فالفقراء الأعفاء أعزاء. عزيز تحس من كثير من الفقراء تحس فيهم العزة وترى فيهم الشهامة وتتعلم منهم الإباء. هو فقير بس شريف، شريف ما عنده أكل بأكل بس شريف، شريف وفي قمة النزاهة. ولكن هناك أناس أصحاب ثراء لكن لا ترى فيهم إلا الفقر، تحسه في وجوهه، إن رأيته تتصدق عليه. لماذا؟ لسوء حالته، ولأن الله تعالى جعل فقره بين عينيه. مهما يجيب من الفلوس، ما هو متسول لما كان مات من زمان كده على سكة المزلقان، لقيوا وراه فلوس لا عد له، وهو كان ودي يقولك معدن لله، معدن لله. تأمل معي، ماذا صنع؟ ما صنع شيء، وغيره وغيره وغيره. لذلك الفقر الله تعالى يزرعه بين عيونهم. ما فتح عبد باب مسألة في الدنيا إلا فتح الله عليه بها باب فقر. يبقى إذن العاقبة في الدنيا الفقر، العاقبة في الآخرة، العاقبة في الآخرة سيئة والعياذ بالله سيئة. هناك رواية: من سأل الناس تكثرا، تكثر معناها إيه؟ معناها هو ليس من أهل المسألة، ليس من أهل المسألة، وإنما يسأل تكسرا، عايز يزود فلوسه، يريد أن يزيد رصيده. من سأل الناس تكثرا جاءت المسألة في وجهه ولها كدوح، وفي رواية خموش في وجهه. خموش يعني إيه خموش؟ خربشة. عم سمير مخربشاتي، قال لك خربشة، وبالفعل خربشة، ما خمشه يعني ايه، ضربه بأصابعه في وجهه. يبقى وجهه معلم لكل أهل الموقف. يوم القيامة من يرى يقول هذا كان متسولا، يعرفه أهل المحشر جميعهم. ما هو في المحشر وجوه متعددة، في المحشر وجوه سوداء، نسأل الله تعالى العفو والعافية، وفي المحشر وجوه بها خموش، وفي المحشر وجوه لا لحم عليها، وفي المحشر وجوه بيضاء مشرقة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى تأمل معايا، فأهل المحشر يعرفون الناس بأوصافهم التي مر. أصحاب الوجوه السوداء كذبة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نعوذ بالله من سواد الوجوه. أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، وأن يبيض وجوهنا في الدنيا بالصالحات وفي الآخرة بسكن الجنات. وأما الذين في وجوههم خموش فمتسولون، وأما الذين ليس في وجوههم أو على وجوههم لحم فمحترف التسول. يبقى إذن في القيامة السائل المحترف للمسألة تكثرا بلا حاجة يأتي وصفة ثابتة في وجه خموش، ويأتي آخر بوجه أشد عظم لا لحم عليه كما في هذه الرواية. وهناك من يأكل في النار ردفها، يعني السائلون في الدنيا المحترفون إن ماتوا بلا توبة وماتوا على هذا أكلوا في النار بمسألتهم ردف جهنم. تعرف ما ردفها؟ ردف جهنم أي حجارتها، يأكل حجارة النار. فما بالك بالعصر الحالي وهم ليسوا متسولين فقط بل متسولون ولصوص. متسولون ولصوص يأتون في مواسم المحصول. الموسم ده غلة قمح يقول لك أنا عايز شري، وإن ذهب للمزارع ينظر فيما حواليه، إن رأى أناسا يطلب شرية فقط، وإن لم يرى أحدا يربط صاحب المال ويسرق كل ماله وأترك. وده حصل برضو قصة من الواقع لا من الخيال، لا من الخيال، في موسم قمح زي كده برضو عندنا في السواقي مش بره السواقي، لفوا الناس في الغيط شرية شرية شرية، الفلاحون لا يبخلون يعطون حتى مع علمهم أنهم متسولون لكن الآخر يعطون من قبيل البركة يعني مع زي، ولكنهم وجدوا رجلا وحيدا والجو قد أمسى فنظروا يمين وشمال لم يجدوا أحدا، ربطوه ربطوه في وتد كما يربط الحيوان وأخذوا جميع ماله، كل المال خدوه. من أين جاءوا بالحمير ما تعرفش، حملوا كل المال وتركوه وحده لا حول له ولا قوة، بات في الغيط مربوط. أهله فكروه، ما هم دارس من بالليل، فكروه نايم على المحصول مش لاقي عربية، راحوا له الصبح لقيوه مربوط في الوتد. بلغوا المسؤولين، المسؤولون بارك الله فيهم عملوا ايه؟ راحوا طالعين الصبح كشفوا الغيط كاملا، كشفوا الغيط كاملا، كل واحد جاي يقول شرية يمسكوه يمسكوه يمسكوه يمسكوه لغاية ما دل أحدهم على من فعل، قال والله ما نعمل عنده شاني مال مين؟ قال له فلان، لأنهم ينتظروا فلان يتغيب أسبوع، ولما إجا مسكوه مسكوه. إذا تأمل، هؤلاء لصوص، خطر على الأمن العام، خطر على الأمن العام. لما أنا في بلدي بنتي تطلع من الصبح البيت صغيرة يقوم حلقها يتسرق وهوجتها تتسرق، ما هو أهل القرية ما فيهم لصوص. لو أنا هأجعل مع كل بنت ولد يمشي ورا منها خلاص، يبقى أنا ما عندي من يوفي هذا. لذلك على المسؤولين محاربة التسوق، خطر كبير، خطر كبير جدا، خطر كبير جدا جدا جدا، يهدد الآمنين. لذلك التسول فقر في الدنيا وعذاب في الآخرة، وعذاب في الآخرة. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. الناس، تأمل في كلمة الناس، يسأل الناس. بعض العلماء قالوا الناس هنا تشمل المسلم وغير المسلم، يعني معناها السائلون لا يتركون أحدا، بيسأل المسلم وغير المسلم، بيسأل المسلم وغير المسلم. كذلك وفي المتسولين غير المسلم والمسلم، ما هو يقف على الطريق يقولك لله والكل بيعطيه، يسألك ويسأل عدوك. وكذلك السائلون منهم من ليسوا بمسلمين ومنهم من هم مسلمون، ما بيأتي واحد يقولك ايه، ما هو عرف المسلم ضعيف وعارف المسلم انه بسرعة بتأثر، يقول له الحمد لله انا اسلمت من 10 سنين وربنا من علي بالاسلام، ويعني بس الحكاية ضيقة شوية، يبقى شوف اللغة، ومن ثم كله يعطيه والناس تحمله وتروح للبلد، وروح البلد وما يسألوش. لماذا لا يريد ان يحرجوه؟ ولكن في النهاية عندنا واحد كده يعني ربنا يبارك فيه هو من العوام لكن بيفهم كويس يعني. إجا واحد من هذه الشكلة وقال لهم الله الأمر كذا كذا كذا كذا، فالناس جابوا له فلوس ووعدوه قالوا له إن شاء الله حنجي على بلدك وإن شاء الله نجيب لك إيه، نجيب لك الحصة بتاعت الزكاة. جمعوا له وخدوا عربية متروسة خير وراحوا على العنوان. لما دخلوا بيسألوا عن الحج فلان، الحج فلان هو أسلم ولا إيه؟ الحج فلان، الحج فلان مين؟ لا قام قالوا له هو من هنا، وعرفوهم طريقته. فذهبوا إليه بهدوء بهدوء، قالوا له الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا لك خير البلد كلها، والخير بره هو وجمعنا لك مبلغ كبير جدا، بس المبلغ معنا مجلمج وعايزين بس المبلغ الباقي. هو كان جمعوا له من القرية 170 جنيه، قالوا معنا 1000 جنيه مع ازاي يعني الرجل مدهم انهم بس هات المية وسبعين خد دول. خدوا منه 170 جنيه وقالوا له ان عود تنزل بعد فيها حنكسر، وجابوا الغلة ورجعوا بها تاني. يا اخي والله هذا كله بالله في واقع الناس، في واقع الناس. لذلك الناس سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه رأى يوما رجلا من أهل الكتاب يسأل، بيجيب لف وبيقول ايه يا محسنين، بيقول يا محسنين. فلما رآه عمر رضوان الله عليه عرفه، لأن أهل الكتاب ما كانوا يلبسون لبس المسلمين، كان من هيئتهم يلبس ثياب وحزام جلبية ومتحزم عليه حتى يمادع المسلم، وما كان يلبس عمامة، وما كان يلبس عمامة. فلما رآه عمر رضي الله عنه وارضاه رق له وقال والله ما أنصفناك. انظر في عدل الإسلام، قال والله ما أنصفناك، أكلنا شبابك وأهملناك في مشيبك. وأعاده إلى بيته وفرض له من بيت المال، لأن المسلمين عندما يأخذون الجزية يأخذونها مقابل حماية هؤلاء، يأخذونها مقابل حماية هؤلاء وأمنهم. فلما رأى عمر رضوان الله عليه يسأل معناها أنه لا يجد ما يأكل، قال أكلنا شبابا، أي أخذنا منك الجزية في الشباب، وعندما طعنك المشيب وتقدمت بك السن أهملناك، والله ما أنصفناك، وأجلسه وفرض له من مثل الماء. لذلك ينبغي إعلان الحرب على كل أنواع التسول. إن لم يكن هناك من المسؤولين من يأتي في المسجد أو في الشارع، أنت كإنسان، أنت كإنسان لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك، قول واحد. وإن أعطيته فلا تعطيه كثير المال، ولكن اعطيه القليل القليل، واجعل كثيره لمن تعرف، واجعل كثيره لمن تعرف. ما من قرية إلا وفيها فقراء، فقراء في الحضيض، لكن عفتهم تمنعهم أن يقفوا على بابك، فعليك أن تكفيهم المجيء وتعود عليهم بأكثر صدقاتك. وإن كان من عطاء للمحترف فلا تعطيه إلا ربع جنيه، لا تعطيه إلا هذا، هذا إن أعطيته. أما إن لم تعطيه فهذا أولى، أولى إذا كنت تعرف أنه محترف. أما هناك بالفعل أناس صادقون، بالفعل هناك أناس صادقون، ولكن مع صدقهم عما على الناس أحوالهم أفعال المحترفين. في إنسان يأتيك بالفعل صادق مسروق بالفعل وهو في قومه صاحب منعة وحشمة وعزة وقار، لك والله يا عم الشيخ أنا بالفعل سرقت، يقوم أنت تقول له مهما حلفت والله ما عاد بين إيه يعني بخيل علي، وهو صادق بالفعل. وتعرف الصادق من الكاذب بشيء واحد، لو جمع له في المسجد يقول لك لا أنا وسيلتي بخمسة جنيه، خمسة جنيه والباقي عمي هم خذوهم أنتم، يبقى ده صادق. وقليل ما هم، الحال اليوم تغير. بعد ذلك مولود ماشي إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر أصابت أرضه جائحة يسأل كذلك حتى يصيب قوام من عيش. وقلنا إن الفقير إذا مر ليسأل يأتي ببينة على فقره، يأتي ببينة على فقره بأناس من أهل العد المشهورين بأن هذا فقير في حاجة إلى إعانة فيأخذ إعانة. وقلنا إن محترفي التسول الأولى ألا تعطيهم حتى لا تعينهم على الحرام، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما هناك أناس عندهم صدق تعرضوا لأمور سرقة وفي حاجة إلى ما يستعينون به في أسفارهم، فهؤلاء تعرف صدقهم من كذبهم بما ذكرنا من صور. وهكذا فافعل أخي الكريم. أما السائلون فالسائل بالحاجة يشرع له السؤال، أما السائل بلا حاجة يسأل تكثرا يصيب الفقر في الدنيا ويصيب عذاب الله في الآخرة. وبينا أن السؤال يجوز للمسلم والغير المسلم، وأن المسؤول قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم. وجاءتنا بعض الأسئلة، أسئلة في الدرس وأكثرها خارج الدرس، كما أن هناك أناس يحترفون السؤال، هناك أناس يحترفون السؤال كذلك في الدرس. قاعد مخصوص بيكتب جاي مخصوص عشان. اعلم أن كثرة الأسئلة تضيق السطر. يعني اتفقنا خمسة أسئلة، ما احنا مع بعض في الأسبوع سبعة أيام، لما يبقوا سبعة في خمسة بخمسة هين سؤال آخر الأسبوع كويس، لكن لما يبقى اليوم 50 سؤال، ما أنا برضو ليا طاقة بعديها حخلص خالص، بعديها الدرس حنقطع خالص. فيعني خلي أرفق بأخيك. وبيسأل السائل السؤال الوحيد في الدرس، يقول: كيف نوفق بين منعكم الآن التصدق على مستور الحال وبين حديث التصدق على الغني والسارق؟ هو السائل بارك الله فيه، يعني هو ما سمع كلامنا جيدا. الآن لما قلت إن جاءك فلان يسألك وأنت تعرف حاله، كلمة تعرف حاله قرينة، تعرف حاله أنه متسول، يعني جاءك ألف مرة، رأيته كثيرا هنا وفي فاقوس وفي كل مكان، عارف وعارف حاله، دايب أنت عارف حاله. أما مستور الحال أنت لا تعرف، وأنا ما منعتك أن تعطي مستور الحال. هل أنا منعت أن تعطي من لا تعرفه؟ ها؟ أنا منعت، أريد أن أسمع إجابة. أنا منعت، ما منعت. أنا قلت إن غلب على ظنك أنه محترف لا تعطيه، وإن أعطيته فأعطيه القليل القليل واجعل الكثير لمن تعرف، لمن تعرف. ومع هذا نشكره على سؤال: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ البدعة الحسنة ما لها أصل في الدين، ما لها أصل في الدين وخيف عليه الضياع، فإحياؤه مرة ثانية يقال له بدعة حسنة، كقيام رمضان لما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره في مسجده وحده، فرآه الصحابة يصلي اصطفوا من خلفه، فلما رآهم تتابعوا عليه حتى ازدحم المسجد جلس صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يصلي، مخافة أن يفرضه الله تبارك وتعالى على أمته. وبعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الوحي وكملت النعمة بتمام الدين، وجاء من بعده الصديق رضوان الله عليه وكان مشتغلا بحروب الردة، ومن بعده خلافة عمر رضوان الله عليه وارضاه، فترة من بعدها لما خاف أن يضيع الناس القيام جمعهم على إمام في المسجد، فقالوا له: كيف تصنع شيئا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر لهم معبرا: نعمة البدعة هي. فالقيام في أصله مشروع أم لا؟ مشروع، لكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف من ماذا؟ خاف من أن يشق على أمته، خاف من أن يفرض والوحي ينزل، لذلك كان هذا هو سبب امتناعه عن الصلاة بأمته. فعمر رضي الله عليه وارضاه لما تم الوحي وكمل ومات النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص أصبح ما فيش وحي، أعادهم مرة ثانية إلى القيام حتى لا يضيعوه كنافلة. لكن يأتي إنسان ويشرع شيئا ليس في دين الله ولا أصل له، نقول هذه بدعة سيئة. لماذا؟ لأنه اخترع في الدين، وفيه الحديث من أحدث في ديننا ما ليس منه، منه هنا على الأصل، ما ليس منه فهو رد. هل يجوز قضاء صلاة المسافر؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء من قال يقضيها صلاة السفر، يعني مرت منه الظهر هو ما تركها بنية أن يجمعها جمع تأخير، إنما نوى أن يصليها فضاعت منه الصلاة، ضاعت منه الصلاة وشغل عنها بشيء ما. منهم من قال لو عاد إلى بلده يقضيها قضاء المسافر، بمعنى يصليها كما هي في السفر. ومنهم من قال ما دام جاء إلى بلده فليصليها تمام. دي أنا جاوبت عن دولي؟ لا خده، ما هو أعتبرهم جدا. يقول استعيذوا كل يوم من جب الحزن، هذا حديث لا يصح، لا يصح. ما الحكم في أن مريضا يضع حمامة على بطنه للعلاج ثم تموت على بطنه الحمامة؟ ده شعر ولا دجل؟ هذا للأسف الشديد من صنع، لا شوية لا نريد أن نحكم على الناس هكذا، من صنع العوام، وهذا من الاختراع في الطب. يا جماعة، أمر الطب أمر مقدس، يعني أسهل شيء اليوم على المصريين بالذات الفتوى في اثنين، في الدين والطب، كله بيقول يا أخي في الطب عندنا في الفقه من تطبب ثم أودى بحياة فلان ضمنه. لماذا؟ لأنه لا علاقة له بالطب. إنسان وصف وصف قال له والله أنا يعني عندي كده تنجير في جنبي، قال له خد مش عارف إيه وإيه وإيه واشربهم حطيب، خدهم مات. هذا يضمن يدفع ديته لأنه قتله. لكن لو أن فلان بالفعل طبيب معالج ويأتيه الناس ثم وصف علاجا فمات المريض بسببه، لا ضمان عليه، انتبه. فالحمامة ديت أنا سمعت بها، قالوا فلان عنده فيروس سي، راحوا لفلان العرباوي قال له هات حمامة حط مؤخرتها على سرتك. طب يا أخي بلاش سرتك، حط صابعك على آخر الحمامة. الحمام بتنفس منين؟ تعرف الطيور غالبا بتنفس منين؟ النفس عند الطير يختلف عن النفس عند ابن آدم، بتنفس هي من الايه؟ من الفتحتين، من اسفل ومن اعلى، يعني عندما تاخد نفسها كده بترى الدبر عند الحمامه بيعمل ايه؟ كده بينبض. يبقى انتبه، ده انت لو جعلت صابعك على اخر الحمامه هتموت لمده دقيقتين، تموت يسمعها يزرق وتموت. لذلك هذا تعذيب الطير، هذا من تعذيب الطير، والله تعالى خلق الشفاء ولم يجعله في حرام. إن الله خلق الداء وخلق الدواء فتداووا ولا تداووا بحرام. يبقى إذن هذا أمر نهى الشرع عنه، واللي عمله كله راح يحلل تاني يلاقي عنده برضه فيروس سي وبي وجي وهكذا. يبقى يا جماعة ده كله لا، شرع لا يجوز. مؤذن مسجد يطالب الفقراء في كل يوم، في كل يوم سبت في الأسبوع لجمع المعونة ويساعد بها الفقراء في البلدة. يا أخي الفاضل، قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إياك وما يعتذر منه أن تدل الناس على الصدقة، أما تولي الجمع لا تجمع إلا بإيصال، حفاظا على نفسك، حفاظا على نفسك. قل فلان فقير وأعينوه، وهم يذهبون إلى بيته يعينوه. أما أنت كإمام مسجد أو مؤذن أو عامل في المسجد لا تجمع بنفسك دون إيصال، حتى لا تعرض نفسك للمساءلة. وهذا شرع، وهذا شرع. تقول سمعت مش عارف مين يعني يقول يحل للمرأة أن تزيل شعر الحاج إذا طلب منها زوجها، بتقول لي ما الدليل على هذا؟ اسألي من أفتى بهذا. هي طبعا كتب اسم، لكن بما أن الدرس ليس للفضيحة لا نذكر الأسماء، احتراما احتراما، ولعلها سمعت خطأ فلا نلحق بمن ايه بمن افتى العقل. لذلك لا يحل للمرأة ان تمس شعر حواجبها البتة، لان هذا نمص، والنمص ملعون فاعله، لعن الله النامصة والمتنمصة. إذا كانت تريد يعني دليل على حل ذلك فلتسأل من أفتى بهذا، أما نحن ليس عندنا إلا هذا. طلب منها الزوج أو لم يطلب، لا طاعة إلا في المعروف. والمرأة الرشيدة التي عندها فقه في الدين تحتاط لدينها. بالأمس جاءتني امرأة يعني سافرت مركزين وجاءتني تسأل سؤال، تقول زوجي أرادني في حيضي فامتنعت منه لعلمي بالحرمة، فحلف علي بالطلاق لا يجامعني، لا يجامعني لمدة 7 أشهر، والآن أنا عندك الآن أفتني أعمل إيه؟ فتتأمل بقى، ما هو الزوج الآن بيأكل حرامه تطيعه؟ ما هو هذا حرامه؟ الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. كانت الفتوى لها: صواب ما فعلت وحرام ما فعل، وإن بلغ الحلف 4 أشهر تطلقي منه قبل 7 أشهر، وإن رجع في كلامه وسط 4 أشهر فأنت له زوجة، ويكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. تبقى إذا المرأة الرشيدة تعرف أحكام الدين، مهما طلب منها الزوج، الزوج له منها ما شرع، له منها ما شرع، وليس له منها ما حرم الله سبحانه وتعالى. وخلصت الحكاية. يقول طفلة في الصف الخامس الابتدائي أخذت حلق طفلة عندها 3 سنوات وخنقتها ورمتها في الحوش. السؤال يعني بيقول أريد أن تعرف الإخوة، تعرف الإخوة بهذا، هم عرفوا يعني ذاك البخير. أنت بتجيب من تحت ليه؟ لا من تحت، من فوق. ما تحت ليه يكتم النفس، ابعد. مرتبط بالدرس بس مرتبط، خلي وقتي. يقول أليس قد أخبرتنا أن خير الآخذ ألا يأخذ من أحد شيئا؟ قال إنما ذاك عن المسألة، وأما ما كان على غير مسألة فإنما هو رزق رزقه الله. قال عمر: والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا، لا أسأل لا أرزق، الرواية لا أرزق. طب وإيه المطلوب يعني؟ هذا وضحناه في اللقاء الماضي، وضحنا أن الرزق معناه انتقاص المال. حكيم لما وعظاه العظيم في المسألة وبين أنه إن أخذها بسخاء نفس بورك له فيها، وإن أخذها بإشراف محقق البركة، قال والذي لا أرزق أحدا بعدك أبدا، لا أسأل أحدا بعدك شيئا، حتى أنه كان يستعف عن حقه المعلوم شرعا. يعني لما تولى الصديق رضي الله عنه وارضاه وكان له في حظوظ المسلمين من الفتوحات ما رضي أن يخرج، ولما جاء عصر عمر وكان له في الفتوحات وما رفض أن يأخذ حقه، وبينت العلة، قلت العلة أنه ما أراد أن يأخذ حتى لا يعود يده الأخذ، حتى لا يعود يده الأخذ، حتى أن عمر أشهد عليه، وقلت عمر رضي الله عنه يشهد عليه للآتي حتى يذهب الضغن الذي في قلوب الناس، لأن الناس لا يعرفون بواطن الأمور. هذا وضحناه. أما العطاء بلا مسألة وضحناه في اللقاء الماضي ولسنا في حاجة إلى إعادته. قلت سلفا في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تأتي أحدنا العطية من المال فيردها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من هذا المال شيء بلا إشراف نفس ولا مسألة فخذوه، فإنما هو رزق ساقه الله إليكم. لكن تعال معاي الحديث ده برضو توضيح. أنا قاعد في مكتبي، قاعد في مكتبي، وواحد راح قال لي خذ 1000 جنيه ده، بناء على الحديث أخذ ولا أخذوش؟ ها؟ الحديث لا، اربط الحديث بغيره، اربط الحديث بغيره. لو جلس في بيت أبيه وأمه، ها؟ يبقى لو أنا في وظيفتي ويحيى يبلي 1000 جنيه قال لي خذ مخدوش، لماذا؟ ممكن يبقى مرقمه عنده على ورقة، روح مبلغ تلفون ألوه ده خد مني رشوة. انتبه معايا، يعني كن نبيها ما ينضحكش عليك. لكن لو انت في بيتك او في الشارع وفلان تعرفه ويعرفه واعطاك شيء دون سؤال ولا شيء، خذه وانت لك فيه حر التصرف، ان كنت في حاجه اليه تمول، والا فاعطيه من تحب. لكن ما افتحش مكتبي بقى وكل واحد يخش يقول اقول له جزاك الله خير، جزاك الله خير، لا، انتبه معاي. فلا بد هكذا الحديث افهمه من خلال تركيب احاديث الاصنام كلها في الاحكام. إذا جاءكم من هذا المال شيء بلا مسألة ولا إشراف نفس فخذوه. طب أنا شغال في تحصيل شيء معين وأنت بتعطيه من مبدأ اطعم الفم تستاح العين، أنا ما تكلمتش مطلقا، ولا فتحت جرد ولا سديت جرد، وديتني أخذ؟ لا، لازم هنا الورع. الورع حفاظا على سمعتي كموظف. لكن انت مع في غير وظيفه واعطاك انسان شيء، ما خلاص، ما في حرج. طب معناه هلك، وطب معناه وصل. انت عايز مين فيهم؟ تاني قبل بعد اذنك، تب معناه هلك وطب معناها وصل. انت عدل من فيهم؟ هو اللي حيفت... يا محمود عدل من فيهم؟ اه؟ طيب اللهم سوانا ومسواك، والى لقاء اخر ان شاء الله. جماعه ان شاء الله بعد الصلاه عايز امشي على طول. الجمله مستفيده.